بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس العاشر في السنة لعبد الله بن أحمد، وهو اليوم الدرس سيكون في مسألة أيضا الجهمية وما جحدته من الصفات، لكن بقي أثار يسيرة في درس الأمس، وهي مسألة الرؤية، لأنه بعد ما فرغ من الجهمية وذكر أهل الرأي وبعضهم تجهم، رجع إلى تفاصيل المسائل الرؤية والكلام والصفات الأخرى. بقي من آثار الرؤية، قال أثر محمد بن كعب القرظي في قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: نظر الله تلك الوجوه حسنها للنظر إليه. وكذلك ذكر أثر عبد الرحمن الجمحي: إلى ربها ناظرة، قال: إلى وجه ربها ناظرة. وكذلك أثر الحسن البصري: الناظرة الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها عز وجل، وحق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها جل جلاله. هذا كلام الحسن البصري. ومجاهد: وجوه يومئذ ناظرة، قال: ضاحكة، إلى ربها ناظرة، يعني وترك إلى ربها ناظرة يعني نظر، كما تقدم عن مجاهد. وعكرمة قال في قوله ناظرة، قال: تنظر إليه نظرا. وأبو صالح قال: وجوه يومئذ ناظرة، قال: حسنة، إلى ربها ناظرة على وجهه. وكذلك قال أبو صالح: وجوه يومئذ ناظرة، قال: مبتهجة بما هي فيه من النعمة، إلى ربها ناظرة. ثم ذكر أثر عطاء الخراساني عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الزيادة النظر إلى وجه ربهم. وذكر أثر ابن عباس: وجوه يومئذ ناظرة حسنها، إلى ربها ناظرة، نظرت إلى الخالق عز وجل، نسأل الله من فضله. وأثر الحسن عندما قال: لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم عز وجل في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا، لأن الله قال في أول سورة العنكبوت: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. فمن أحب الله اشتاق للقائه، وأعظم كرامة يكرم الله بها عباده أن يروه في الآخرة. ثم ذكر أثر سعيد بن جبير رحمة الله عليهم جميعا، قال: إن أفضلهم منزلة، يعني أهل الجنة، الذي ينظر في وجه ربه أو في وجه الله عز وجل غدوة وعشية. هذا نهاية الآثار اللي بقيت من الأمس. اليوم درس اليوم أيضا في صفات أخرى جحدتها الجهمية لعنهم الله، على كثرة هذه الأحاديث والآثار خالفوا المسلمين وأرادوا إفساد أمر المسلمين، فأخذوا يجحدون الصفات، يجحدون الآيات، يجحدون الأحاديث، يحرفون، يتلاعبون في الدين، وفتحوا الباب على مصراعيه للتلاعب، وأكثرهم زنادقة ما دخلوا في الدين أصلا. فاليوم يعتبر الموضوع الرابع اليوم، قال وهو الدرس العاشر: سئل عما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحمل السماوات على إصبع وما أشبه ذلك من الأحاديث، فقال: حدثني أبي رحمه الله، يعني الإمام أحمد، بسنده يحيى بن سعيد القطان، سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر وسليمان التيمي عن إبراهيم النخعي عن عبيد السلماني عن عبد الله بن مسعود. شوف السند كلهم أئمة الأئمة، أئمة الأمصار. أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على أصبع، والأراضين على أصبع، والثرى على أصبع، والجبال على أصبع، والخلائق على أصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقرأ: وما قدر الله حق قدره. وهذا الحديث الصحيحين في إثبات الأصابع لله جل وعلا. قال أبي، قال يحيى، قال فضيل في رواية فضيل: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. يقول في الحاشية أن اليهود هؤلاء صدقوا بالأصابع، والجهمية جحدت ذلك وتلاعبوا به، وذكر تبويب بن خزيمة عليه، وأنه كما قال، يعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، وأنكر أن يكون، يقول أنكر أن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديق اليهودي، وإنما هو قال إثبات الأصابع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قيل له لا حكاية عن غيره، كما زعم بعض أهل الجهل العناد أن خبر ابن مسعود ليس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول اليهود. حتى لو قيل قول اليهود أقر النبي صلى الله عليه وسلم ضحك منه، كما قال الإمام أحمد. الإمام أحمد أرسخ في هذا من ابن خزيمة، الإمام أحمد ما قال إن اليهودي ما قاله كما نفاه ابن خزيمة، بل الإمام أحمد حكى رواية فضيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من كلام اليهودي تصديقا له، لأن عندهم في التوراة إثبات الصفة كما عندنا. وهذا كل جحدته الجهمية. قال سمعت أبي يقول حدثنا يحيى بحديث سفيان عن الأعمش عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال يمسك السماوات على أصبع، إن الله يمسك السماوات على أصبع. قال أبي رحمه الله وجعل يحيى يشير بأصابعه، وأراني أبي كيف جعل يشير بأصابعه يضع أصبعا أصبعا حتى أتى على آخره. هذا أيضا يفيدنا في مسألة الإشارة إلى الصفة تحقيقا لا تشبيها. فكان يقول هكذا يحيى بن سعيد، يقول يضع السماوات على أصبع، لأن في بعض الروايات ربما تأتي بدأ بالخنصر والأراضين على أصبع، وهكذا الخمس كلها ثم هزهن وقال أنا الملك أنا الملك. فالإشارة هذه لا مانع منها إذا فهم منها تحقيق الصفة، وأن أصابع حقيقية كما تعرفها العرب من كلامها، ولكن لا نشبه ولا نشبه، يعني تجتمع في الحد الأدنى من اسم الأصبع، وإن كان بينها فروقات كما قال بعض العلماء إذا كان المخلوقات بين فقرات بين فروقات، تقول أصبع الفيل أصبع النملة أصبع الطائر أصبع الإنسان وبين فروقات، فما بالك بالخالق والمخلوق. لكن أصبع كلها تجتمع في مسمى الأصبع الذي تفهمه العرب من كلامها. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود نفسه حديث الحبر، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى برزت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ثم ذكر بسند آخر إلى عبد الله بن مسعود من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة أن قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب، فذكر معنا حديث منصور المتقدم وكذلك الذي بعده وكذلك الذي بعده، لكن اللي بعده عن ابن عباس قال مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا يهودي خوفنا، يعني مما عندكم من التوراة أخبرنا بشيء من أمر الآخرة. فقال يا أبا القاسم كيف بيوم تكون الأرض على هذه أو على ذه في بل والسماوات على هذه والماء المحيطات العظيمة والمياه هذه العظيمة على هذه والخلق على هذه، يعني أصابع. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا أمر يخوف، من تدبر هذا يخوف، كلها المخلوقات العظيمة كلها على أصابع الرحمن جل وعلا. وذكر أيضا حديث ابن عباس مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأراضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه، وجعل يشير بأصابعه، فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. قال أحمد بن إبراهيم الدورقي سمعت وكيعا يقول نسلم هذه الأحاديث كما جاءت ولا نقول كيف كذا ولا لما كذا، يعني مثل حديث ابن مسعود إن الله يحمل السماوات على إصبع. من عجائب كلمة إصبع أنها فيها عشر لغات، يعني ما يمكن يلحن فيها أحد، الهمزة والباء تتبادل بين الحركات الضم والكسر والفتح ثلاثة في ثلاثة في تسعة، والعاشر أسبوع، والجبال على أصبع. قال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل ونحوها من الأحاديث. يقول وكيع هذه نسلم بها، لا نقول كيف ولا نقول لما كذا، لأن هذه من تكليف العقول، أمرنا الله أن نخضع ونسلم وندين ونقول آمنا بما جاء من عند الله والله أعلم. كذلك ذكر أيضا حديث الصورة بعدما فرغ من الأصابع، الصورة أيضا تجحدها الجهمية قديما وحديثا، وحتى أبو ثور هو أول من تكلم فيها ومن سبق. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. حدثني أبي قال سمعت الحميدي، وقد حدثنا سفيان بهذا الحديث يعني بن عيينة، ويقول هذا حق ويتكلم، وابن عيينة ساكت. قال أبي رحمه الله ما ينكر ابن عيينة قوله، وابن عيينة شيخهم جميعا. ثم ذكر حديث وهذا أيضا يفسر الحديث السابق، حديث أبي معمر، يقول عبد الله بن أحمد حدثنا أبو معمر حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، لا تقول قبح الله وجهك، قال فإن الله عز وجل خلق آدم على صورة الرحمن. هذا يقطع الخلاف كله. يقول صححه في الحاشية إمامان من كبار أئمة أهل السنة والحديث أحمد وإسحاق وحسبك بهم. إذا صحح أحمد وإسحاق كل من سواهم لا يساوي كلامه عندهم شيء. وذكر كلام هؤلاء، قال رجل لأبي يقول عبد الله بن أحمد هذا في الحاشية إن فلان يقول إن الله خلق آدم على صورته على صورة الرجل، قال أبي كذب، كذب هذا، هذا قول جهمية. أي فائدة في هذا؟ كيف خلق آدم على صورة آدم؟ وين آدم اللي قبل آدم؟ يقول أي فائدة من هذا؟ إذا كان خلق آدم على صورة آدم كم آدم عندنا؟ وقال الشيخ لما حدثوا بهذا الحديث وهو أبو ثور تفسيره خلق آدم على صورة الطين، فقال أحمد هذا جهمي، وذكر الآثار في هذا. في أثر، لأن أول من أحدث هذا إنكار حديث الصورة والتحريف أبو ثور، وابن تيمية يقول ما حرف حديث الصورة إلا بعد ظهور الجهمية تأثرا بهم، قبل ظهور الجهمية ما حد يتكلم في حديث الصورة مثل غيره. في أثر عجيب ذكره ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه يدل على أن الإنسان قد يؤتى من هذا الباب. قال كان أبو ثور والكرابيسي من أهل الرأي في أول أمر، شوف هؤلاء من أصحاب الشافعي اللي جالس الشافعي، واللي تقدم عندنا في عبد الله بن أحمد أنهم كل أصحاب الشافعي قال ما نعرف الكرابيسي، يمكن جاء يوم ولا يومين لكن ليس من أصحاب الشافعي. فالمراد أنهم كانوا من أهل الرأي الاثنين. فلما جاء الشافعي العراق قال أحدهما للآخر أبو ثور والكرابيسي قالوا هلم بنا إلى هذا الحجازي نسخر به، يعني عندنا علوم عندنا أقيسة وعندنا ذكاء ولف ودوران تعلموه من الرأي، فقوموا بنا إلى هذا الحجازي نسخر به. فجاءوا إلى الشافعي رحمه الله قال فأخذ يحتج علينا في كل مسألة بيحدثنا وحدثنا ويقطع كلامنا حتى أظلم علينا البيت أظلم علينا البيت. بعد ذلك جالسوا الشافعي يسيرا لكن ما قطعوا أهل الرأي، ثم كل واحد منهم وقع في سوء في مصيبة. أبو ثور أعوذ بالله جحد هذا الحديث ولعب فيه، والكرابيسي كما قال أحمد مات المريسي وخلفه الكرابيسي، شوف يعني لهالدرجة، قال مات المريسي وخلفه الكرابيسي، ومع ذلك تجد في كتب التراجم من يثني على الكرابيسي، مع أن أحمد يقول هو خليفة بشر المريسي. انظر كيف الآفة من أين أتتهم، أول شيء صحبة أهل الرأي فعلق في قلوبهم، والشيء الثاني لما جالسوا الشافعي ما قطعوهم، والشيء الثالث ذهبوا إلى الشافعي بنية السخرية به ليس بنية التعلم العلم. المراد هنا ذكر آثار أن الإمام أحمد قال عن أبي ثور هذا جهمي، هذا كلام جهم، هذا كلام سوء لا تقربوه، وقال أي صورة لآدم قبل أن يخلقه، وقال عبد الوهاب الوراق من لم يقل إن الله خلق آدم على صورة الرحمن فهو جهمي. بعد ذلك تورط في هذه المسألة ابن خزيمة، وإن كان ابن خزيمة أحسن حال من هؤلاء، ثم بعد ذلك تورط فيه من المعاصرين من تورط وتبعهم على هذا الضلال. ذكر بعد ذلك للحسن أثر الحسن عن رجل أن ابن رواحة قال للحسن هل تصف ربك عز وجل؟ قال نعم، صفه بغير مثال، أصفه بما وصف به نفسه ولا أمثل ولا أشبه، هذه قاعدة، صفه بغير مثال. ثم بعد ذلك ذكر حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال هكذا، يعني رب العالمين ما تجلى للجبل كله وإنما قال إنه أخرج طرف الخنصر، يعني ما تجلى للجبل إلا بمقدار طرف الخنصر، شيء يسير جدا ومع ذلك انهار الجبل. ولذلك ما يستطيع أحد النظر إلى الله في الدنيا، وإنما في الآخرة يعطيهم الله من قوة ما يستطيعون به ذلك. قال أبي أراناه معاذ، وفي هذا أيضا إشارة إلى الإشارة للصفة تجلى بقدر هكذا. قال حميد الطويل ما تريد إلى هذا يا أبا محمد، يقصد ثابت البناني، قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد، ما أنت يا حميد، حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه. في هذا أيضا من قال لك لا تحدث بهذه الأحاديث إذا كنت في مجتمع ينكرها أو انتشر عندهم الباطل أو السوء حدث بها. أما مثل مالك رحمه الله كان في مجتمع المدينة أصلا ما علق في قلوبهم شيء من الشر هذا كله ولا يعرفون بلاوي العراقيين هذه، فكان يقول اتركوا الناس على ما هم عليه، هم يعرفون ربهم بأحسن مثال وأحسن صورة في أذهانهم ويثبتون الصفات في القرآن ولا يعرفون اللف والدوران والتحريف، فيقول دعوهم على ما هم عليه. أما وقد انتشر الباطل فلا بد أن ينشر الأحاديث هذه والحق، كما قال أحمد في مسألة خلق القرآن، قال قبل أن ينتشر الباطل نقول القرآن كلام الله ونسكت، الناس على ما استقر في قلوبهم هنا كلام الله، فلما ابتلينا بمن يقول إنه مخلوق لا والله ما نسكت ولا نقبل السكوت ونقول الواقف شر من الجهمية حتى يقول كلام الله غير مخلوق، لا بد من هذا. قال وحدثني أبي، نشوف غضبة ثابت البناني لما قال لحميد الطويل لماذا تحدث بهذا، يعني إن هذا قد يستنكر، فضرب في صدره ضربة شديدة، وقال أنس يحدث به والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث به وأن تقول هذا الكلام، من أنت يا حميد، ما أنت يا حميد حتى تكون أمام أنس والنبي عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثني من سمع معاذا يقول وددت أنه حبسه شهرين، يعني حميد على هذه الكلمة. وقال قتادة في الأثر اللي بعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا وأشار بطرف الخنصر يحكيه أنه تجلى تجلي يسير ومع ذلك انهار الجبل. والأثر اللي بعد عن ثابت عن أنس فلما تجلى ربه للجبل قال حماد هكذا، حماد بن سلم. وأرانا إبراهيم اللي هو شيخ المؤلف إبراهيم بن الحجاج الناجي طرف الخنصر، قلت لإبراهيم رفعه قال لا، في هذا الأثر عن أنس فقط. والأثر اللي بعده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بمعناه. والأثر الذي بعده عن ابن عباس قال تجلى مثل خنصر وأشار أبو معمر بأصبعه، يعني قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل. وعن عكرمة أنه كان يقرأ هذا الحرف فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، قال كان حجرا أصم فلما تجلى له صار تلا ترابا دكا من الدكات. قال عباس الدوري سمعت أبا عبيد القاسم بن سلم يقول كلمت الناس وكلمت أهل الكتاب، أبو عبيد هذا جالس الناس وجالس الأمم، قال فلم أرى قوما أوسخ وسخا ولا أقذر ولا أطفس، الطفس لازال الناس يقولون طفسة الشيء القذر والزهيد، ولا أطفس من الرافضة، ولقد نفيت ثلاثة رجال إذ كنت بالثغر قاضيا، كان أبو عبيد قاضي، جهميين ورافضيا أو رافضين وجهميا، وقلت مثلكم لا يجاور أهل الثغور رحمة الله عليه، لا بد ينفون يطردون من البلاد حتى لا يسوشون على الناس، الله المستعان. هذا لما كان أبو عبيد وطبقته وطبقة الإمام أحمد أشداء وكان الحق عزيز، بعد ذلك انفجر السيل من كل مكان اللي ضعف من بعدهم عن القيام بهذا الأمر وتكاثر أهل البدع وأمر الله النافذ. وبعد ذلك أثر ابن جريج قال قلت لعطاء يعني ابن رباح ابن أبي رباح ذكر حديثا قال وأما سبحان الملك القدوس فبلغني حسبت أنه يخبر ذلك عن عبيد بن عمير قال ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له ويقول ملك سبح الملك القدوس حتى إذا كان الفجر صعد الرب، وهذا في تفسير النزول قوله صعد. قال فأتبع قول الملك سلوا الملك القدوس وأما سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمة ربي غضبه، فبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي كلما مر بسماء سلمت عليه الملائكة حتى جاء السماء السادسة فقال جبريل عليه السلام هذا ملك فسلم، فبدره الملك فسلم عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وددت أني سلمت عليه قبل أن يسلم عليه، فلما جاء السماء السابعة قال جبريل عليه السلام إن الله عز وجل يصلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي؟ قال نعم، قال ما صلاته؟ قال يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي، قال فاتبع ذلك، قلت أقدم بعض ذلك قبل بعض؟ قال نعم إن شئت تقدم هذا على هذا أو هذا على هذا. ففيه أيضا حديث النزول انتقل من الأصابع إلى الصورة ومن الصورة إلى التجلي ومن التجلي إلى النزول، كلها حديث الصفات طريقة واحد. ولذلك ابن قتيبة يتعجب من أبي ثور وأمثاله اللي يمشون في الصفات إذا جاء صورة وقف. عجب منهم هذا الأمر. طريقة واحد لا تحريف ولا تمثيل. وذكر بعد ذلك أثر عباد بن العوام قال قدم علينا شريك فسألناه عن الحديث إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان. قال قلنا إن قوما ينكرون هذه الأحاديث حتى لو لم يثبت حديث النصف من شعبان حديث النزول نزول الرب جل وعلا. قال فما يقولون؟ قلنا يطعنون فيها. فقال شريك إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم الذين جاءوا بالقرآن، هم يحسبون الأمر سهل، اطعن على كيفك ومش على كيفك. لا، إذا طعنت فيها الصحابة والسند هم اللي جاءوا بالقرآن نفسه، وهم وبأن الصلوات خمس وبحج البيت وبصوم رمضان، فما نعرف الله عز وجل إلا بهذه الأحاديث فيها صفاته. وقال عباد بن عوام قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نحو 50 سنة، فقلت له يا أبا عبد الله إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث. قال فحدثني بنحو من 10 أحاديث في هذا، وقال أما نحن فقد أخذنا ديننا هذا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم عمن أخذوا؟ ما الجواب؟ ممن أخذوا دينه؟ نحن نعرف ديننا، نرويه عن أسلافنا عن التابعين عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه، هذا ديننا. هم ممن أخذوا دينه؟ جحد الصفات وإنكار وتحريف ممن أخذوا؟ من سلفهم في ذلك؟ الشياطين، هم أخذوا من الشياطين ونحن أخذناه من الأنبياء والملائكة عن ربها. وبعد ذلك الأثر الذي بعده، ولذلك هذا جواب لكل مبتدع، قل أنا ديني هذا هو، هذا سندي، أنت ما سندك، من سبقك لهذا؟ مثلا الآن إثبات الصورة، قل أنا سلفي فلان وفلان والأئمة كلهم والصحابة والتابعين كلهم، ما أحد حره، أنت من سلفك في تحريف الصورة؟ من سلفك؟ شيطان يتبع شيطان. وقال إسماعيل بن علية أنا أحتج عليهم يعني الجهمية بقول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، لا يكون التجلي إلا لشيء حدث، يعني معناه أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وأنه تجلى يعني شيء حدث، وإلا لو كان متجلي للجبل دائما ما انهار الجبل، إنما تجلى فكذلك ينزل كذلك يجي كما في القرآن. وقال إسماعيل بن علية في قوله لا تدرك الأبصار، قال هذا في الدنيا، هذا أحسن تفسير لها، إذا قيل ايش معنى لا تدرك الأبصار نقول في الدنيا، والدليل على ذلك الجبل ما استطاع، فكيف ابن آدم الضعيف، لكن في الآخرة لا. وقال الآن أتى بذكر مسألة الكلام في هذا الباب، ذكر كل ما نفته الجهمية، روح هناك يلا كل. قال أولا قال سمعت معافى بن عمران يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، قال هشام بن بهران وأنا أقول كما قال معافى، قال علي وهو اللي قابله بن مضاء وأنا أقول كما قال هشام، قال أبو جعفر الطوسي وهو شيخ المؤلف وأنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قال المؤلف سمعت محمد بن منصور الطوسي يقول رأيت في المنام كأني قاعد فرفعت رأسي، رؤيا حق، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس فوق شيء مرتفع، فقلت له إنها هنا قوم يقولون القرآن مخلوق، فقال بوجهه فأعرض عني إعراضا شديدا، فقلت أليس هو كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ قال بلى. ثم قام فإذا على يساره 3 أناس عرفت منهم واحدا بوجهه، فرددت عليه الكلام ثانية ليسمع هؤلاء 3، فقلت له أليس القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق؟ قال بلى، أشد ما أسمعني أولا، فقلت لهؤلاء اسمعوا واشهدوا كلكم كأنكم في اليقظة. هنا في ساقط، قال بلى، قال نعم في نسخة. والأثر الذي بعده عن علي قال سألت عتاب بن بشير عن القرآن، قال سألت خصيفا عن القرآن فقال القرآن كلام الله وليس بمخلوق، قلت أي شيء تقول أنت؟ قال أقول كما قال يعني عتابا، وكذلك محمد بن سلمة الحراني قال القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وقال عباد بن العوام كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر أمرهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. لا بد أن نعرف أن البدع هذه كما قلنا بالأمس لها بواطن، لكن ما يستطيع يصرح. بشر لو قال ليس فوق السماء أحد من سيطيعه؟ ينفض حمره مباشرة، لكن يجحد الصفات حتى تعتقد أن اللي في السماء عدم، يسلبه كل الصفات، والقرآن هذا يسلبه أنه كلام رب أنه مخلوق، فيول بالناس إلى الزندقة، لكن وقف له العقلاء. أما اليوم لو المبتدع يأتي بالطوام قالوا لا، لعل كذا، لعل متأول، لعل ما بلغ، لعل عكس تماما. أولئك يعرفون غايات القوم. يقول هنا أبو العوام المستملي: سمعت قال لي مروان بن معاوية الفزاري: يا أبا العوام، مكث جهم 40 صباحا لا يصلي، قال: لا أدري كيف ربي عز وجل. شوف أعوذ بالله الزنديق قال. والإمام أحمد ذكر هذا أيضا. يقول: ناظر قوم من السمنية فقالوا: ربك هذا رأيته، شممته، سمعته، لمسته؟ قال: لا. قال: ما في رب، لأنهم لا يؤمنون إلا بالحواس. فمكث 40 صلاة صباح لا يصلي، ضيع رب نسأل الله عليه وسلم، معناه أنه على حرف. الأثر اللي بعده: قال وكيع، قال أبو حنيفة لابن المبارك: ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تريد أن تطير، رفع اليدين. قال ابن مبارك: إن كنت أن تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها. قال وكيع: جاد ما يحاجه ابن مبارك مرة ومرتين. يعني لأن ساقه أيضا هنا، إما أنه كان يفترض أن يكون هناك في باب أبي حنيفة، وإما أن أتابه هنا لأنه وافق الجميع في بعض الأشياء، وهو أنه كان يقول قرآن مخلوق كما تقدم. وقال أبو الخلد: إن الله عز وجل يجنح كل عشية إلى السماء الدنيا العصر ينظر إلى أعمال بني آدم. وقال عبيد وهو ابن عمير: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه تقوم الساعة، وإن الله خلق آدم على صورته، فعطس فألقى الله عز وجل على لسانه الحمد لله رب العالمين فقال: رحمك ربك. وفي أثر بعده قول عبيد من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير قال: إن الله عز وجل خلق آدم صلوات الله عليه على صورته. والأثر اللي بعده عن أبي قال: قال المسلمون: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والأثر اللي بعده عن كعب قال: ما من يوم إلا يطلع الله فيه إلى جنة عدن فيقول: طيبي لأهلك. قال: فتضعف على ما كانت حتى يدخلها أهلها. ثم أيضا ذكر أثر نوف البكالي قال: انطلق موسى عليه السلام يريد بني إسرائيل فناداه ربه. هذا كله من حديث الصفات، شاهد فيه ناداه بصوت لأن النداء يكون للبعيد. قال: إني أبسط لكم الأرض طهورا ومسجدا فصلوا حيث أدركتكم الصلاة إلا في حمام أو مرحاض أو عند قبر. هذا يقول نوف البكالي، لكن هذا في حديث عندنا: أني فضلت على الأنبياء بخمس، وهذه إنما هي لهذه الأمة، والثلاثة هذه منعت من هذه الأمة: الصلاة في الحمام وفي المرحاض وعند القبر. وعن عقبة قال: ما من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت حين يموت وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر تحل له الجنة أو ريحها ولا يراها. في الأثر اللي بعده قال في نفس الأثر قال له رجل من قريش قال له أبو ريحانة: يا رسول الله، إني لو أحب الجمال وأشتهيه حتى لا أحبه في علاقة صوتي وفي شراك نعلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك الكبر، ليس ذلك الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. هذا أيضا من أحد الصفات، ولكن الكبر من سفه الحق وغمص الناس بعينه، أي غمط الناس. وذكر أيضا مهنة قال: قلت لعلي بن جعد، علي بن جعد أيضا هذا عنده بلاء تكلم عنه أحمد، وكان يتكلم الصحابة وإن كان هو من أهل الحديث، حتى عبد الله نفسه هذا استأذن والده أن يأخذ من علي بن جعد لأنه معمر وعنده أسانيد عالية، قال: لا تذهب إليه. في حديث أبي ريحانة أن إن الله جميل يحب الجمال، فأبى أن يقول إن الله جميل يحب الجمال، وقال إنه يحب الجمال. علي بن جعد رفض أن يأتي بالحديث على وجهه، فقال فقط آخر الحديث: إن الله يحب الجمال. فقلت: إني أفزع أن أضرب على إن الله جميل. قال: اسكت. فرددته عليه فأبى أن يقوله، وكان يحدثه عن حميد بن بهرام. هذا اليوم نقف عنده، انظر إلى المرض، ولذلك يناسب الحديث اللي قبله الكبر. الحديث هو جاء من طرق صحاح: إن الله جميل يحب الجمال، يرفض أن يأتي بالحديث على وجهه ويقول: لا، نأتي بآخره فقط، أوله ما يصلح. صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.